بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ رحمه الله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. هذا أصل كبير وقاعدة عظيمة يحصل به لمن حققه نفع عظيم، وينفتح له باب من أبواب فهم النصوص المطلقة التي طالما كثر فيها الاضطراب والاشتباه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بعد، هذا البيت من أجمع ما ذكره الشيخ في هذا المتن. قال: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. هذا كما قال ضابط علمي شرعي لضبط كثير من المسائل التي اضطرب فيها كثير من الناس. فإذا أردت أن تحكم على صحة عمل فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. فالصلاة متى تكون صحيحة؟ إذا توفرت شروطها، بمعنى أنها أو أن المكلف قد أتى بجميع شروط الصلاة وواجباتها وأركانها، وانتفت الموانع بمعنى عدم الوقوع فيما يخل بشيء من صحة الصلاة. فإذا تحققت الشروط وانتفت الموانع صحت الصلاة وقبلت بإذن الله عز وجل. وقل: هذا الأمر في الصوم، في الحج، في العمرة، في الزكاة، في العبادات المتنوعة والمختلفة لا يحكم عليها بالصحة إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. وسيمثل رحمة الله عليه بأمثلة كثيرة. قال: ومعنى هذا الأصل، ومعنى هذا الأصل أن الأحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها والحكم المعلق بها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها. وأما إذا عدمت الشروط أو وجدت الشروط ولكن قام مانع لم يتم الحكم ولم يترتب عليه مقتضاه لعدم وجود الشرط أو لوجود المانع، فافهم هذا الموضع. فإنه من أحسن ما يتفقه به طالب العلم. كثير من الناس يضطرب، ولا سيما كما سيأتي في مسائل الإيمان ومسائل التكفير ومسائل التبديع والتفسيق، بناء على عدم ضبطه لهذه القواعد التي يذكرها العلماء، لا سيما علماء أهل السنة والجماعة الذين هم على طريقة سلف الأمة. فينبغي للطلاب الذين يريدون التفقه في الدين، سواء كان فقها عمليا أو فقها اعتقاديا، أن يهتم بهذه القواعد ويتفقه فيها ويفهم ما هو المقصود وما هو المراد، لينجو بإذن الله عز وجل عن الزلل والخطأ والخطل وعن الاضطراب، فيقول اليوم قولا ينقضه غدا، وبعد غد يقول قولا ينقضه فيما بعد، وهكذا. أو تشتبه عليه المسائل وتشتبه عليه الأمور فتجده كالشاة العائرة بين غنمين، لا يدري أين الحق، مع من، مع هؤلاء أو مع هؤلاء، فيكون مضطربا مترددا لأنه لم يحسن العلم الشرعي. ولو أنه أحسن العلم الشرعي وضبطه بالضوابط التي وضعها أهل العلم والتي هي مستنبطة من الكتاب والسنة وسير سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة المرضيين، لمشى على بصيرة بإذن الله عز وجل. فالشيخ هو ينصح كل من قرأ هذا الكتاب أن يتدبره وأن يفهم، وينبغي لمن لا سيما من تصدر لدعوة ومنهج أن يكون من أشد الناس إلماما بهذه الأمور. تفضل. ولنمثل لهذا الأصل بمثال يستدل به اللبيب على ما وراءه، فنقول إن التوحيد مثمر لكل خير في الدنيا والآخرة ودافع لكل شر فيهما، ولكن لا تحصل هذه الأمور إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه. أعظم شيء يدعى إليه وأعظم شيء يبدأ به هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهو التوحيد. والتوحيد له ثمرات، ثمرات في الدنيا وثمرات في الأخرى، فكل خير في الدنيا والآخرة فمصدره التوحيد، وكل شر يدفع عن العبد في الدنيا والآخرة فسببه التوحيد. لكن لا ينال هذا الأمر وهو الحصول على هذه الثمرات الدنيوية والأخروية إلا إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع. قال: فأما شروطه فهي على القلب واللسان والجوارح. أما الذي على اللسان فهو النطق بالتوحيد. الذي على اللسان ماذا؟ النطق بالتوحيد. وجميع أقوال الخير متممات له، أي للتوحيد، من تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل واستغفار وتوبة ودعاء واستغاثة وما أشبه ذلك من الأعمال الكثيرة، إنما هي متممة لحقيقة التوحيد. فاللسان عليه النطق به، فإذا نطق الإنسان بهذه الكلمة حقق شرطا من شروطها. لكن إن لم ينطق بهذه الكلمة لم يحقق الشرط، فلا ينال ما يترتب على التوحيد. فلو أن رجلا قيل له قل لا إله إلا الله فأبى أن ينطق بهذه الكلمة ولا يريد أبد الأبد، فهذا لم يحقق التوحيد ولم يكن من المسلمين. والثاني قال: وأما الذي على القلب فهي إقراره وتصديقه. أي القلب يجب عليه أن يقر بالتوحيد، بمعنى أن يعتقد اعتقادا جازما، وأن يقر إقرارا لا شك فيه ولا تردد بأنه لا معبود بحق إلا الله، وأن محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين، محبا لهذه الكلمة من قلبه، مصدقا لها، محبا أيضا لها ولأهلها، ومبغضا للشرك وأهله. وهذه المعرفة القلبية يجب أن تكون كما قلت لكم يقينية، ليس فيها شك ولا تردد. فإذا تحقق هذا فقد أوجد شرطا آخر تتحقق به ثمرة التوحيد. وأما الذي على الجوارح فيجب على الجوارح انقيادها للعمل بالتوحيد، فمن لوازم التوحيد القيام بأعمال بدنية كالصلاة وكالحج وكالصوم، أو مالية كالزكاة. فيجب على من أراد أن يكون من أهل التوحيد أن ينقاد لكل شيء أمرت به هذه الكلمة، وأن يترك ويبتعد عن كل شيء نهت عنه هذه الكلمة، كالشرك والرياء والنفاق وقتل الأنفس بغير حق والسرقة والزنا والغيبة والنميمة وأكل الربا وكبائر الأمور، فينبغي عليه أن يبتعد عن هذه الأمور. فإذا حقق هذه الثلاثة، بمعنى أنه نطق بلا إله إلا الله أو شهد بالشهادتين مصدقا بها قلبه ومعتقدا إياها بصدق ويقين، ونطق بهذه الكلمة نطقا على الوجه الذي يريده الله عز وجل ويرضاه، وعمل بما أمرت أو جاءت به هذه الكلمة، فقد حقق التوحيد. لماذا؟ لأنه قد أتى بشروطه وابتعد عن نواقضه وموانعه. فكل واحدة من هذه الثلاث التي تعلقت باللسان أو بالقلب أو بالجوارح لها موانع هي مفسداتها. ففي القلب اليقين، فإن شك فهذا مانع من موانع الإيمان. واللسان عليه أن ينطق بهذه الكلمة من موانعه ترك النطق بها مختارا. كذلك الجوارح يجب عليها أن تمتثل ما جاءت به هذه الكلمة، وموانعها ترك العمل، فمن ترك العمل لم يتحقق الشرط بل وجد المانع، فلا يكون ممن كتب الله عز وجل له النجاة في الدنيا والآخرة. وبعض التفريط في بعض هذه الأمور يخرج من الملة، والبعض لا يخرج من الملة، وإنما ينقص منه من الأجر ويلزمه من الإثم والعقاب بقدر بعده عما أمر الله عز وجل به وتركه أو للقيام به أو للقيام وفعل بعض ما نهى الله عز وجل عنه. فكلما ازداد بعدا ازداد بعدا. تفضل. وأما موانعه ومفسداته، لا أعد، فأما شروطه فهي على القلب واللسان والجوارح. فأما الذي على اللسان فهو النطق بالتوحيد وجميع أقوال الخير متممات له، وأما الذي على القلب فهي إقراره وتصديقه ومحبته للتوحيد وأهله وبغضه للشرك وأهله، ومعرفة القلب لمعناه ويقينه به. وأما الذي على الجوارح فهو انقيادها للعمل بالتوحيد وأعماله الظاهرة والباطنة، هذه شروطه. وأما موانعه ومفسداته فهي ضد هذه الشروط أو ضد بعضها، وجماع الموانع أنها إما إشراك وإما بدعة وإما معصية. هذه هي الموانع، إما شرك وإما بدعة وإما معصية. والشرك كما ذكر رحمة الله عليه، فالشرك نوعان أكبر وأصغر. فالشرك الأكبر يمنعه ويبطله بالكلية، أي يمنع التوحيد ويمنع استمراره وبقاءه ويبطل بالكلية، أي ينقضه نقضا من أساسه. والشرك الأصغر والبدعة وسائر المعاصي لا تزيله بالكلية ولا تبطله، ولكن تنقصه بحسب ما وقع فيه. فينبغي على العبد المسلم أن يهتم بهذا الجانب فيحقق التوحيد ويبتعد عن الشرك وعن وسائله صغيره وكبيره، وأن يبتعد عن المعاصي وأن يبتعد عن البدع، فإذا حقق ذلك كان من أهل التوحيد الخالص. تفضل. فالشرك نوعان أكبر وأصغر. فالشرك الأكبر يمنعه ويبطنه بالكلية، والشرك الأصغر والبدع وسائر المعاصي تنقصه بحسبها ولا تزيله بالكلية. فإذا فهمت هذا فهمت النصوص التي فيها إن من أتى بالتوحيد حصل له كذا واندفع عنه كذا، إنه ليس مجرد القول. وكذلك النصوص التي فيها من قال كذا أو عمل كذا، إنما المراد به القول التام والعمل التام، وهو الذي اجتمعت شروطه وانتفت موانعه. ومن أعظم شروط الأعمال كلها الإخلاص وكونها على السنة. الإخلاص بمعنى أن تكون لله عز وجل، وكونها على السنة أي موافقة لما شرعه الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك الوضوء، وكذلك الوضوء لا يتم إلا باجتماع شروطه وفروضه وامتناع موانعه وهي نواقضه. يعني إذا أراد الإنسان أن يتوضأ الوضوء الصحيح الذي تترتب عليه جواز الصلاة، أن يتوضأ الوضوء الذي أمر الله عز وجل به يرحمك الله، ويأتي بشروطه وفروضه، فيغسل الوجه ويغسل اليدين إلى المرفقين، ويمسح برأسه، ويغسل قدميه إلى الكعبين، مرتبا مواليا مستحضرا النية، مبتدئا وضوءه بقوله بسم الله، مسبغا لوضوءه. إذا جاء بهذا فهذا هو الوضوء الشرعي الكامل الذي توفرت شروطه وانتفت موانعه. أما أن يغسل وجهه مثلا وينقض طهارته، أو أن يكمل بعض الأركان الوضوء ويترك البعض، فيغسل يده اليمنى ويترك اليسرى، أو يغسل رجله اليسرى ويترك اليمنى ويقول إنه قد توضأ، فهذا ليس بوضوء، لم تتحقق الشروط ولم تنتفي الموانع. تفضل. وكذلك الصلاة لا تتم حتى توجد أركانها وشروطها وتنتفي مبطلاتها. وكذلك الزكاة والصيام والحج والعمرة وسائر الأعمال لا تتم إلا بوجود الشروط وانتفاء الموانع. وكذلك الميراث لا يرث إلا شخص قام به شرط الإرث وهو سببه وانتفى عنه مانعه. يعني تحقق فيه شرط الإرث وانتفى عنه الموانع، فكان يكون مثلا ابنا للميت وينتفي عنه الموانع، كان لا توجد منه ردة أو قتل أو ما أشبه ذلك من الموانع التي تمنع عيش الإرث. وكذلك النكاح وسائر العقود لها شروط وموانع قد فصلت في كتب الأحكام. وليكن هذا الأصل على بالك، وحكمه في كل دقيق وجليل. وهذه النصائح لا زالت من الشيخ رحمة الله عليه تدل على مكانة هذه الأمور وأهميتها، فينبغي لنا أن نهتم بها، لأن هذه نصيحة من عالم جليل فاضل قد أحاط بكثير من العلوم الشرعية، فهو يسديها للطلاب العلم نصحا لهم وإرشادا إليهم. فللدعاء شروط وموانع. من شروط الدعاء أن لا يدعو إلا بخير، ومن موانعه أن يدعو بسوء، أو أن يكون آكلا لربا، أو تارك أو فاعلا لمحرم، أو يتعدى في دعائه، فهذه لا يقبل الله عز وجل منه الدعاء، وإنما يقبل الدعاء إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه. وللمحبة والحقوق والرجاء والتوكل شروط وموانع، والله المستعان على القيام بشروط الأعمال ودفع موانعها، إنه جواد كريم. قال رحمه الله: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. شرحه قال: أشياء توجب الضمان لو استقلت كانت تلك الآثار هدرا غير مضمونة. ومفهوم هذا البيت أن ما نشأ عن غير المأذون على غير المأذون فيه فإنه مضمون، فما تولد عن المأذون فيه فهو تابع للمأذون فيه، وما تولد عن غير المأذون فيه فهو تابع له. مثال هذا أن يقطع يد غيره، فيسري ذلك القطع إلى إتلاف نفسه أو بعض أعضائه، فهل تضمن تلك السراية أم لا؟ هذا يعني إذا قام المكلف بما أمر به من عمل وترتب على عمله شيء آخر، فإن كان العمل مأذون فيه فما ترتب عليه فهو مأذون فيه، وإن لم يكن العمل من أصله مأذونا فيه فما ترتب على العمل مضمون يضمنه المكلف ويطالب به. فمثلا لو أن رجلا سرق فالواجب قطع يده، فقام هذا الذي يقيم الحد فقطع يد هذا السارق، فقطع يد السارق قطع بحق، قطع بحق، يترتب على هذا العمل نزيف دم وألم، وقد يحمس في زيت ليوقف هذا الدم، كل هذه آلام تتعلق بالإنسان ومترتبة على هذا الفعل، فالفعل مأذون فيه وهو قطع اليد لأنه قد سرق، وما ترتب عليه مأذون فيه للإذن في أصله. فبعد قطع اليد أصابتها آفة فسرت في اليد أمراض استلزمت تلف بقية اليد كأمراض أشبه بأمراض السرطان أو ما أشبه من ذلك، أعاذنا الله وإياكم السامعين منها، فاستلزم أن تقطع يده من موطن آخر وهكذا. فهذا العمل قد أو هذه الآثار قد ترتبت على أصل العمل وهو قطع اليد، فلما كان قطع اليد مأذونا فيه ما ترتب على هذا لا يضمنه مثلا السياف أو الذي قام الحد، سواء الذي باشر أو الذي أمر بتنفيذه، بخلاف رجل يعتدي على رجل فيضربه في يده أو يقطع يده بغير حق، فيسري هذا المرض إلى يده فتقطع، فإن هذا الذي تعدى وظلم يضمن ما ترتب على عمله لأن عمله الأصلي لم يكن مأذونا فيه، فما ترتب على غير المأذون فيه فهو كذلك مضمون كأصله. تفضل. الجواب: إن كان القطع قصاصا أو حدا فإن سرايته هدر، وإن كان القطع جناية ضمنت السراية تبعا للجناية، وكذا لو أراد أن يمر بين يديه إنسان وهو يصلي. رجل يصلي إلى سترة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حض على الصلاة إلى السترة، وحذر المار بين يدي المصلي، وأذن للشخص الذي يصلي أن يدفع هذا المار بيده، فقام شخص فصلى، فجاء شخص آخر ليمر بين يديه وبين سترته فدفعه المصلي دفعا يسيرا فلم يندفع، فأعاد هذا الرجل ليمر بين يديه فدفعه دفعا خفيفا أيضا فلم يندفع، فكرر المرور فدفعه دفعة قوية فسقط، فانكسرت مثلا يده أو رجله أو شيء من أعضائه أصيب بإصابة، فإن هذا الدافع هذا المصلي لا يضمن ما ترتب على دفعه، لأن الدفع مأذون فيه شرعا وما ترتب عليه مأذون فيه كذلك، بخلاف ما لو أن رجلا جلس في مكان فمر بين يديه رجل، كان يكون في الطريق أو في مكان عام، ولم يؤذن له شرعا بدفع هذا الإنسان، فلم يعجبه أن يمر بين يديه فدفع فسقط فانكسرت يده أو رجله، فإن الدافع يضمن. لماذا؟ لأنه لم يؤذن في العمل ليؤذن له في العمل الأول، فكذا ما ترتب عليه فإنه يجب عليه أن يضمن. تفضل. ومن أمثال هذا أنه لو وطئ زوجته ثم عقرها، فإن كان يوطأ مثلها لم يضمن ذلك العقر، العقر لأنه مأذون فيه، وإن كان لا يوطأ مثلها ضمنه. يعني لو أن رجلا تزوج بامرأة فجامعها وأتلف فرجها، فترتب في أن تكون عقيما، فإن كانت هذه الزوجة يوطأ مثلها أي ما كان في سنها وفي عادة من كان في سنها فإنه لا شيء على الزوج، وإن كان لا يوطأ مثلها ضمن ذلك الزوج ما ترتب على جماعه. تفضل. ومن ذلك لو وضع حجرا في الطريق أو حفر بئرا فيه ثم تلف فيه به إنسان أو حيوان، فإن كان الحفر ونحوه مأذونا له فيه بإن كان لنفع المسلمين لم يضمن ما تلف به، وإن كان متعديا فيه ضمن. يعني بعض الناس قد يقوم فيحفر حفرة في الطريق وهو يريد أن يحفر مثلا بئر لاستخراج الماء لأهل المسجد أو لأهل الحي، ففي أول الحفر حفر حفرة وفي الغد سيتم الحفر وهكذا حتى ينتهي منه، فجاء شخص فسقط فيه فمات أو انكسر أو ما أشبه من ذلك، فهذا الحفر مشروع لأنه أراد نفع الناس وإخراج الماء لهم، فلا يضمن ما ترتب على الحفر. أما رجل يفسد أو يؤذي المسلمين فيحفر في طرق المسلمين حفر ليسقط فيها المار إلى المسجد أو العائد منه أو من جاء في حارتهم أو بلدتهم، فإنه يضمن لأن هذا الحفر ليس فيه مصلحة وإنما القصد منه الأذى. تفضل. ومما يشبه هذه القاعدة أن الآثار الناشئة عن الطاعة مثاب عليها، ولا سيما إن كانت مكروهة للنفوس كالنصب والتعب ورائحة الصوم الكريهة للنفوس، وأن الآثار الناشئة عن المعصية تبع للمعصية، والله أعلم. يعني قال يشبه هذه القاعدة أن الآثار الناشئة عن الطاعة يثاب عليها، فالإنسان مطالب بالحج والحج فيه مشقة وفيه نصب وفيه تعب وفيه زحام وفيه عرق وفيه أذى وفيه ضيق في الحركة والسكن وكثير من الأمور تقع فيه في الطريق، يجد التعب والسهر والإرهاق، فيثاب على هذا الذي يجده الإنسان من النصب والتعب لأن المقصود الطاعة وهو مأذون له فيها، فما ترتب على الطاعة يؤجر عليه كما أنه يؤجر على أصل الطاعة فيؤجر ما لحقه في طريقها، وينبغي أن يتفطن لشيء، ليس لإنسان أن يبحث عن الأمور التي تشق عليه ويبحث عن التشديد على نفسه ويبحث عن الشدة والضيق والتعب والنصب ويقول أنا أريد الأجر من هذا، يقال له لا تنال هذا الأجر بل أنت أقرب إلى الإثم منك إلى الأجر. فمثلا كان يأتي إلى يقول أنا أريد أن أأتي إلى المسجد من طريق فيه شوك وفيه حصى وفيه أذى وفيه طريق آخر معبد سهل طيب ليس فيه ما يعيق الماشي، ومع ذلك يقول أنا أريد أن أأتي من هذا الطريق لينالني النصب والتعب لأؤجر على هذا، يقال له لا، لكن إذا كنت في الطريق فوقع عليك هذا وصبرت واحتسبت فلك الأجر. أو أن يسافر مثلا إلى مكة فبدل أن يختار الوقت المناسب للطواف والسعي يبحث إذا أصبحت الشمس في كبد السماء وازدحم الناس على أشدهم، وبعد هذا يقول أنا أريد أن أتعب في الطواف وأريد أن أتعب في السعي لأنال الأجر، مع أنه لو تقدم بوقت أو تأخر بوقت كان له من السهولة واليسر ما يحقق به عبادة على الوجه الصحيح، فيقال له هذا ليس من السعي في طلب الأجر. لكن لو أنك طفت بالبيت وسعيت ثم ازدحم الناس عليك يعني أنت لا تتقصد الزحمة ولا تتقصد المشقة، لكن المشقة تنزل عليك والصعاب تواجهك في طريقك وأنت تبحث عن اليسر والسهولة وتحقيق العبادة على الوجه الذي أمر الله عز وجل به، ومع ذلك تصادفك تلك المشاكل فتصبر. فهذا نعم كمن يصوم فيذهب في الظهيرة ويقف في الشمس ولا يستظل ويبحث عن أصعب الأعمال فيقوم بها، لماذا؟ قال حتى أنال في صومي مشقة وتعب فيكتب لي الأجر. يقال لا، ليس هذا هو الطريق، وإنما الطريق أنه أنك تؤدي العبادة على الوجه الأكمل، فإذا حصل لك في طريقها ما لا تقصده من مشقة وتعب وكلفة فعليك حينئذ بالصبر فتؤجر على هذا. تفضل. ومما يدخل في هذا أن من غضب وكان غضبه لله وصدر عن ذلك الغضب أقوال وأفعال لا تجوز متأولا في ذلك مجتهدا فإنه معفي عنه. يعني إنسان رأى منكرا بين يديه فغضب غضبة لله عز وجل وصدرت منه أفعال وحركات وأقوال لا تليق به لو كان في غير ذلك الغضب، فقد يقول قولا سيئا أو يشتم أو يتصرف بحركات وتصرفات لا تليق به، فإن كان غضبه لله عز وجل الله عز وجل أعلم بحاله، فإن شاء الله أن يكون معفوا عما صدر منه من أشياء لا تليق ولا تنبغي. ومثل الشيخ رحمه الله عليه قال كما قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن حاطب ابن أبي بلتعة إنه منافق. لا يجوز للإنسان أن يقول لمؤمن إنه منافق، لكن عمر رضي الله عنه غضب لله عز وجل غضبة فقال ذلك القول، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل بدر، وأهل بدر قد غفر الله عز وجل اطلع على قلوبهم فغفر لهم وقال اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكما اعترض رضي الله عنه وارضاه على النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحديبية ونحوها من بعض المسائل التي كانت تقع، ويكون فيها الصواب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه في هذا الموطن ما أراد إلا وجه الله عز وجل، وغضبه كان لله عز وجل واعتراضه كان لله جل وعلا، فعفى الله عز وجل له عن هذه الأمور، وفي بعضها أصاب كما أصاب في كثير من المواطن كما في شأن الحجاب وكما في أسرى بدر وغيرها من المواطن التي أصاب فيها عمر رضي الله عنه وأرضاه. وكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في أمتي لو لم أبعث لبعث عمر رضي الله عنه وأرضاه، و يرحمك الله. وعمر رضي الله عنه كان يقول عنه الصحابة رضي الله عنه إن الحق على لسان عمر وكان ينطق بالحق، ولهذا سمي بالفاروق رضي الله عنه وأرضاه. وفضائله لا تعد ولا تحصى، ولكن لما مثل الشيخ بهذا المثال كان ينبغي التنبيه على أنه لا يعني التقليل من شأن عمر رضي الله عنه ولا منزلته ولا مكانته أو التعرض إليه، وإنما أراد أنه قد قال قولا غفر له بسبب غضبه لله عز وجل ومحبته لربه جل وعلا قال ما قال. قال الناظم رحمه الله تعالى وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت شرعيته. قال رحمه الله في شرحه يعني أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا وجدت العلة وجد الحكم وإن انتفت العلة انتفى الحكم، والعلة هي التي شرع الحكم لأجلها، ويدخل تحت هذه القاعدة مسائل كثيرة. هذه قاعدة هي فقهية أصولية، وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعيته. معناه أنه إذا وجدت العلة وجد الحكم، والعلة هي التي شرعها الله عز وجل لوجود هذا الحكم. فمثلا إذا وجد القتل العمد العدوان وجب القصاص، إذا وجد القتل العمد العدوان وجب ماذا؟ القصاص. إذا وجد الإسكار وجد التحريم، إذا زال الإسكار زال التحريم، إذا دلكت الشمس وجبت صلاة الظهر، إذا لم تدلك لم تجب، إذا رؤي الهلال هلال رمضان صيم، وإن لم يرى يقدر له. بمعنى أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فإذا مثلا وجد العقل وجد التكليف، إذا زال العقل زال التكليف، وهكذا سائر الأحكام. إذا وجدت العلة وجد حكمها، وإذا زالت العلة انتفى الحكم. تفضل. ويدخل تحت هذه القاعدة مسائل كثيرة، منها أن المشقة علق عليها أحكام كثيرة من التخفيفات في الصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة ونحوها من الأحكام. إذا وجدت المشقة حصلت التخفيفات المترتبة عليها، وإذا عدمت المشقة عدمت هذه الأحكام، وتفصيل المشقة معروف في كتب الفقه. فمثلا الصلاة والصوم إذا وجد السفر جاز القصر وجاز الجمع وجاز الفطر في نهار رمضان. إذا لم يوجد السفر لا توجد هذه الأحكام. فإذا وجد السفر وجدت هذا، إذا زال السفر زالت إيش هذه. مثلا المشقة كما مر، المشقة تجلب التيسير. رجل لا يستطيع الوضوء لمشقة فيه أو لمرض، يجوز له ماذا؟ التيمم. إذا زال هذا زال جواز إيش التيمم. إذا عاد المرض جاز له التيمم، وهكذا. هذا هو معنى وجود الحكم بوجود علته. تفضل. ومن ذلك التكليف وهو البلوغ والعقل، علق عليه أمور كثيرة من الوجوب في العبادات وصحة العقود في المعاملات، ووجوب الوقود في ووجوب القود في الجنايات، ووجوب الحدود والعقوبات، كلها معلقة بالتكليف، تثبت بوجوده وتنتفي بعدمه. بمعنى أنه إذا وجد العقل وجبت عليه الأحكام التكليفية إذا كان بالغا، الصلاة والصوم والزكاة والحج جنة زالت، أفاق مرة أخرى عادت عليه الأحكام، جنة ثانية زالت عنه إيش الأحكام، وهكذا. تفضل. وكذلك التمييز والعقل والإسلام شرط لصحة جميع العبادات، لا تصح إلا بها، بل جميع شروط الأحكام داخلة تحت هذا الأصل. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، إلا شروط حللت محرمة أو عكسه فباطلات فعلما. قال رحمه الله في شرحه: فهذا أصل كبير وقاعدة كلية في الشروط الصحيحة والشروط الباطلة، وذلك أن الشروط في جميع العقود نوعان، صحيحة وباطلة. هذه يعني الشروط تنقسم إلى قسمين، إما شروط صحيحة وإما شروط باطلة. فالشروط الصحيحة هي التي لا تخالف نصا من كتاب الله عز وجل ولا نصا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والباطلة هي ما خالفت ما ورد في كتاب الله عز وجل أو ورد في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمثلا في عقد النكاح، لو أن رجلا اشترط في أثناء العقد فيقول مثلا: أنا سأعقد على هذه لكن لي الخيار، إن ناسبتني بقيت معها وإن لم تناسبني طلقتها، هذا الشرط باطل لا قيمة له، لأنه مخالف للكتاب ومخالف للسنة. أو أن تأتي في بعض البيوع الصحيحة بيوع محرمة متضمنة، كأن يبيع مثلا شيئا يجوز بيعه كبهيمة الأنعام مثلا أو الدور أو البساتين أو الثياب أو ما أشبه من ذلك، ويضيف إلى هذا الثمن ثمنا محرما، كأن يبيع مثلا قماشا أو ثوبا بعشرة ريالات مثلا، وأجلكم الله كاس خمر أو أشياء من المحرمات كلحم خنزير أو ما أشبه من ذلك، يجعله من قبيل الأثمان، مع هذا فهذا بيع فاسد لفساد إيش شرطه. أو أن يبيع الإنسان ما لا يملك، أو أن يبيع الذي نهى الشارع عنه. فهذه العقود لها شروط، إذا كانت الشروط موافقة للكتاب والسنة فهي صحيحة، وإن خالفت الكتاب والسنة فهي باطلة. فأما الصحيحة فهي كل شرط اشترطه المتعاقدان لهما أو لأحدهما فيه مصلحة وليس فيه محذور من الشارع، هذا مهم، وليس فيه محذور من الشارع. نعم. ويدخل في هذا جميع الشروط في البيع، والشروط في الإيجار والجعالة، والشروط في الرهون والضمانات، والشروط في النكاح وغيرها من الشروط على اختلاف أنواعها، فإنها شروط لازمة للمتعاوضين، إذا لم يفي أحدهما بما عليه منها كان للآخر الفسق. والشرط إما لفظي وإما عرفي وإما شرعي. الشرط إما لفظي، كان يشترط في نفس العقد، مثلا أبيعك هذه الدار أو هذه السيارة على أن تحملني على السيارة من هذا المكان إلى المكان الفلاني. أو عرفي، كان يتعارف الناس على أن البيع بهذه الصورة أو أن القبض أو التملك لهذا العقار أو لهذا الشيء بطريقة معينة متعارفة عند هؤلاء. وإما شرعي، الشروط الشرعية المعروفة التي سواء كانت، والمعني بها الشروط في المعاملات والعقود. صدق. وأما الشروط الباطلة فهي، يعني الشرط الشرعي، يعني مثلا أن يبيع ما لا يملك، أن لا يبيع ما فيه غرر، أن يبيع مثلا أشياء محرمة حرمها الشارع فلا يجوز مثلا بيعها ولا شراؤها ولا التصرف فيها. وأما الشروط الباطلة فهي التي تضمنت إما تحليل حرام أو تحريم حلال، ويدخل فيها جميع الشروط الباطلة في البيع والإجارة والرهن والوقف والنكاح، فإنها مشتملة على تحريم الحلال أو تحليل الحرام، فمن تأملها وجدها كذلك، وهي مذكورة في كتب الأحكام. قال رحمه الله في نظمه: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أولد التزاحم. يعني القرعة مشروعة في مواطن، في مواطن التي لا يوجد فيها ترجيح من قبل الشرع ولا يوجد فيها ترجيح من الواقع، لا يوجد فيها ترجيح شرعي أو ترجيح من حيث الواقع. مثاله قال أن القرعة تستعمل إذا جهل المستحق لحق من الحقوق ولا مزية لأحدهم على الآخر، أو حصل التزاحم في أمر من الأمور ولا مرجح لأحدهما. ومثاله قال إذا تشاح تنازع اثنان في الأذان، جاء رجلان فكل منهما يريد أن يؤذن وهما في الصفات سواء، ليس لأحدهما مزية على الآخر، فماذا نقول؟ يقرع بينهما، فإن خرجت القرعة لأحدهما تولى الأذان. أو الإقامة، كان يقيم، أو الإمامة، استويا في كل صفات الإمامة، أو صلاة الجنازة، رجل يريد أن يصلي على هذه الجنازة وآخر يريد أن يصلي على نفس هذه الجنازة، لأن لهذا الميت عند هذين الرجلين منزلة ومكانة، كل منهم يريد أن يكون هو الذي يتولى صلاة الجنازة أو ما أشبه من ذلك، وليس أحدهما أولى من الآخر، فإنه يقرع بينهما. وكذلك إذا تنازع اثنان لقطة أو لقيطا أو مكانا هذا مكاني، وليس هناك ما يدل على صحة دعوى أحد هذين، فإنه يقرع بينهما. ومثل رحمة الله عليه أيضا بأنه إذا طلق نساءه أو أعتق عبيده أو طلق امرأة أو زوجة من زوجاته أو أعتق عبدا من عبيده ثم نسي، من هي هذه المرأة التي طلق ومن هو هذا العبد الذي أعتق؟ فإن الشيخ رحمة الله عليه يرى أنه تخرج المطلقة ويخرج العبد الذي عتق بالقرعة. تفضل. وإن تساوى. وقال رحمه الله: وإن تساوى العملان استمعا وفعل إحداهما فاستمعا. قال في شرحه: إذا اجتمع عملان من جنس واحد وكانت أفعالهما متفقة اكتفى بأحدهما ودخل فيه الآخر، وذلك في مسائل منها إذا دخل المسجد وصلى الراتبة وتحية المسجد ركعتين نوى بهما جميع السنن أجزأ عنها. أجزأه عنها يعني يقول إذا اجتمع عملان من جنس واحد فإن الإنسان ينوي بنيته القيام بهذين العملين أو بهذه الأعمال إذا كانت من جنس واحد. فمثلا إذا دخل المسجد يسن له أن يصلي مثلا تحية المسجد، ويسن له أن يصلي السنن الراتبة، فيجوز له أن يصلي بركعتين ينوي بهما تحية المسجد والسنة الراتبة. وإذا اجتمعت أغسال من جنس واحد كأن يجتمع مثلا عليه غسل الجمعة وغسل الجنابة فإنه ينوي على القول بأن غسل الجمعة واجب، ينوي بنيته غسل الجمعة وغسل الجنابة فيسقط عنه الغسلان. وكذلك إذا طاف بالبيت من أراد الحج فإن كان معتمرا لا سيما إذا كان قارنا أو مفردا فإنه يطوف بالبيت طواف القدوم ويسعى سعي الحج، فيجزئه إذا نوى بهذا السعي سعي الحج، فيسقط عنه السعي بالنسبة للعمرة والسعي بالنسبة للحج. تفضل. قال رحمه الله في نظمه: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. قال رحمه الله في شرح هذا معنى قول الفقهاء: المشغول لا يشغل، وذلك قوله رحمة الله عليه: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. هذه قاعدة يذكرونها، يقولون المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. هذا المكان مشغول بإيش؟ بهذا. لا يمكن أن تشغل هذا المكان إلا بعد إزالة ما يشغله. فالمشغول لا يشغل إلا بعد إزالة إيش؟ هذا الذي شغل المكان. فإذا أزحت هذا إلى ها هنا فقد بقي هذا المكان، فيمكنك الآن أن تشغله. فالمشغول يقول الفقهاء لا يشغل، ويمثلون له مثلا لو أن رجلا استأجر أجيرا ليعمل عنده في البيت فأعطاه على حسب اليومية، فقال اليوم تشتغل عندي مثلا ب100 ريال، فلا يجوز لأحد أن يأخذ هذا العامل فيشغله أو فيجعله يعمل عنده في نفس هذا الوقت. لماذا؟ لأن المشغول لا يشغل، هو مشغول بأداء أو بتنفيذ عقد بينه وبين آخر، فإذا أخذت في هذا الوقت الذي تم التعاقد فيه فلا يجوز. ولو أن رجلا استأجر سيارة، هذه السيارة مؤجرة على هذا الإنسان، فلا يجوز لصاحب السيارة الذي أجرها على هذا المستأجر أن يؤجرها في نفس الوقت على مستأجر آخر فيقول خذ هذا المفتاح، والأول عنده مفتاح ويقول أجرت لك هذه السيارة ب50 وللآخر ب50، وإذا وجدت السيارة فاركبها. سيتشاح هذان الاثنان على هذه السيارة، إذا قادها في هذا الوقت وجاء الآخر فرأى قد يظن أنه قد سرقها. وكذا الدار، لو استأجرت دارا من شخص وبيتا من شخص إلى عام، فلا يجوز لصاحب الدار أن يؤجر هذه الدار في نفس الوقت الذي أنا مستأجر لها. لماذا؟ لأن المشغول لا يشغل. فضل. وذلك أن الشيء إذا اشتغل بشيء لم يشغل بغيره حتى يفرق من هذا المشغول به، وذلك كالرهن لا يباع ولا يوهب ولا يرهن حتى ينفك الرهن أو يأذن الراهن، وكذلك المنقوف لا يباع ولا يوهب ولا يرهن لانشغاله بالوقف وكذلك الأجير الخاص وهو من استؤجر زمنا كيوم وساعة ونحوه لعمل لا يشغل في هذا المدة لغير من استأجره، لأن زمانه مستحق للمؤجر مشغول به، والدار المؤجرة لا تؤجر حتى تفرق المدة بل كل مشغول بحق لا يشغل بآخر حتى يفرق الحق عنه، والله أعلم. قال رحمه الله في نظمه: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. ومعنى هذا أن كل من أدى عن غيره دينا واجبا عليه ونوى الرجوع عليه فإنه يرجع عليه، ويلزم المؤدى عنه ما أداه عنه. في هذا البيت يشير رحمة الله عليه إلى أن الحقوق قد تجب على بعض الناس من نفقات لأقارب أو لزوجة أو لأبناء أو لأبوين، أو تجب عليه حقوق لآخرين من بيع وشراء ودين ولا يستطيع أن يقوم بها، فيجوز لشخص آخر يعني أراد الخير والتوسع على أخيه أن يتحمل هذه الديون فيؤديها، لكن حين التأدية لا تخلو حالة هذا المؤدي من إحدى حالتين: الحالة الأولى أن يقضي دين أخيه يبتغي به وجه الله عز وجل، فهو أشبه بالصدقة والهدية. الثاني أن يؤدي هذا الحق عن أخيه وهو مضمر في نفسه أنه سيطالب هذا الإنسان بأداء دينه لكن على يسر. ففي الحالة الأولى إذا أدى بهذه النية وهي أنه يريد وجه الله عز وجل والدار الآخرة، فلا يجوز له بعد قضاء دين أخيه أن يعود على أخيه فيقول اقضني حقي. لماذا؟ لأنه نوى قضاء الدين ابتغاء وجه الله عز وجل، ولا يجوز للإنسان أن يعود في هبته. أما الحالة الثانية التي هي التي يشير إليها الشيخ، أن يؤدي هذه الحقوق عن أخيه وهو مضمر أنه إن رآه أو التقى به، كان يكون هذا الشخص مسافر له سنة خارج البلد وله إخوة وأخوات وزوجة وأم، فيرى جيرانه ما يقع على هؤلاء فينفقون عليهم، ويضمر أحد الذين ينفقون عليهم أو يقضون عنهم الدين أو يساعدونهم فيما وجب عليهم، أنه إذا عاد هذا الرجل ولي هذه الأسرة أنهم يطالبونه بسداد الدين الذي أدوه عنه حالة غيبته. فإذا أضمر أنه يعود على صاحبه بما أدى عنه فيجوز له تلك المطالبة. تفضل. ويدخل تحت هذا جميع ديون الآدميين من القرض والسلم وأثمان السلع والنفقات الواجبة للزوجات والمماليك والأقارب والبهائم، ويدخل في هذا قضاء الضامن والكفيل ما على المضمون عنه والمكفول له. يعني لو أن رجلا ضمن رجل أو كفله عند مؤسسة أو عند شركة أو عند جهة معينة استدان منها، فإن هذا الكفيل وهذا الضامن يؤدي عن هذا الشخص دينه ثم يعود عليه فيطالبه بقضاء ما أدى عنه ولو لم يأذن صاحب الضمان والكفالة. تفضل. ولو لم يأذن في الضمان ولا في الكفالة ولا الأداء، وهذا كله إذا نوى الرجوع، فإن لم ينوي الرجوع فأجره على الله ولا يرجع على من أدى عنه، وهذا أيضا كله في الديون التي لا تحتاج إلى نية. فيه ديون لا تحتاج إلى نية كما سمعتم، وفيه ديون لا بد فيها من نية، فحينئذ لا يجوز له أن ينوب عن صاحبها. فمثلا الزكاة، يقوم شخص فيقول أنا سأخرج زكاة فلان ثم أعود عليه فأقول قد أديت زكاة مالك فأعطني، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الزكاة عبادة والعبادة تحتاج إلى نية، وهو لم يأذن له لو أنه وكله، معنى أنه قد نوى، أو كفارة كان يكون عليه كفارة وتجب عليه، ثم يقوم هذا الشخص فيقول أنا أودي هذه الكفارة عن أخي وبعد الأداء أعود إليه فأقول قد أديت كفارات عنك فأعطني ما أديت عنك، هذا لا يجوز. لماذا؟ لاحتياجه إلى نية. وكذا مثلا في الهدي والأضحية، لا يجوز لأحد أن يذهب فيشتري أضحية عن شخص فيذبح هذه من غير أن يشعره ويخبر بأنه قد اشترى له أضحية أو أنه سيهدي عنه أو يهدي عنه. لماذا؟ لأن هذه العبادات تحتاج إلى نية، فلو أخبره بأنه سيضحي عنه وأذن فهو قد أضمر النية حينئذ فلا بأس. قال الناظم رحمه الله: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. الوازع عن الشيء هو الموجب لتركه، ومعنى هذا أن الله حرم على عباده المحرمات صيانة لهم ونصب لهم على تركها وازعات طبعية ووازعات شرعية، والذي تميل إليه النفوس وتشتهيه. الوازع هو الرادع، الوازع هو الرادع، والله عز وجل جعل في الإنسان وازع طبعي من نفسه، وأوجب عليه وازعا شرعيا. فالأشياء التي تشتهيها الأنفس وتميل إليها وتتوق لفعلها جعل الله عز وجل عليها الوازع الشرعي. فمثلا الأنفس ترغب المال وتميل إليه، فقد تتطاول هذه النفس فتسرق أو تغصب أو ترابي، فجعل الله عز وجل حدودا شرعية وموانع من هذا وتزع الإنسان عن أن يقع فيها، فشرع الله عز وجل في السرقة قطع يد السارق وازع شرعي لئلا يقع فيه. وكذا مثلا الزنا شرع الجلد والرجم، وكذا قتل الأنفس شرع الله عز وجل فيه القصاص، فهذه ماذا؟ وازعات شرعيات. لماذا؟ لأن النفس تميل إلى فعل هذه الأمور وتشتهي القيام بها، فجعل الله عز وجل لها وازع أي رادع شرعي. وهناك وازع طبعي طبع الله عز وجل بني آدم عليه، لا أحد يحب أكل النجاسات أجلكم الله ولا يشتهيها ولا يحب أن يشربها أو المستقدرات، ولهذا الإنسان سيترك هذه الأمور بناء على وازعه الطبيعي الذي طبعه الله عز وجل عليه، فلا يحتاج إلى حد فيها. فضل الوازع اقرأ الشرح. الوازع عن الشيء هو الموجب لتركه، فمعنى هذا أن الله حرم على عباده المحرمات صيانة لهم ونصب لهم على تركها وازعات طبعية ووازعات شرعية، والذي تميل إليه النفوس وتشتهيه جعل له عقوبات مناسبة لتلك الجناية خفة وثقلا ومحلا. وأما المحرمات التي تنفر منها النفوس فلم يرتب عليها حدا اكتفاء بوازع الطبع ونفرته عنها، وذلك كأكل النجاسات والسموم وشرحها. إيش اللي عندكم؟ وشرحها هكذا وشربها. هذا الموجود، ولهذا أنا استنكرت هذه اللفظة ووضعت عليها خطا، قلت ماذا يعني بها، ما عندي أصل آخر أقابل به. نعم تفضل. وذلك كأكل النجاسات والسموم وشربها، فإنه لم يرتب عليها عقوبة بل يعزر عليها كسائر المعاصي التي لم يرتب عليها عقوبة. نعم. قال رحمه الله في نظمه: والحمد لله على التمام بالبدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابع. قال رحمه الله في شرحه: حمد لله في بدء الأعمال وختامها، واستدامة ذلك الحمد من أسباب الزيادة لفضل الله وكرمه، وحمد الله على الأمور يوجب بركتها وزكائها ونمائها، وحفظها من الآفات، ويوجب كمال الانتفاع بها. وأسأل الله بمنه وكرمه الذي تتلاشى وتضمحل في جنبه الذنوب أن يجعل في هذه الرسالة جميع ما أشرنا إليه من هذه الفوائد، والله الموفق للصواب، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونحن نقول الحمد لله على التمام، ونسأله المزيد من فضله لنا ولكم وللمستمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، على حسب رغبتكم، إن شئتم الفجر لا بأس، وإن شئتم في مثلا التاسعة يستحون، يعني يمديهم يستيقظون الساعة التاسعة. طيب فجر لا بأس، فجر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله سبحانه وتعالى أن انتهينا اليوم من متنين أو كتابين، توحيد ابن خزيمة والقواعد الفقهية للسعدي، فجزى الله فضيلة الشيخ على شرحه وعلى ما أتم به هذا الشرح لهذين الكتابين. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا عاملين بما تعلمنا، وأن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن يكون ذلك في ميزان حسناته. لذلك ننبه أنه لم يبقى من دروسنا في هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى إلا درسا واحدا، وهو درس شرح الورقات. شرح الورقات، وسيكون إن شاء الله بعد صلاة الفجر غدا، حيث أنه ليس للشيخ عبيد درسا حيث انتهى من دروسه كلها. ونذكركم أن الليلة في عشاء بعد الصلاة توديعا للمشايخ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.